أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الكلام كلام الله وخير الهدى هدى محمد شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. تفضل اقرأ. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الآنية جمع إناء وهو معروف، وإنما لم أوب لها لأن الشارع قد نهى عن بعضها فقد تعلقت بها أحكام. الحديث الأول عن حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. يقول رحمه الله تعالى: باب الآنية. لما كانت هذه الآنية لها حكم يعني في استعمالها والتعامل بها أدخلها يعني، وإلا هي فيما يستعمل في غير العبادات، لكن لما كان لها لحوق بالعبادات ممكن هذه الآنية التي فيها الناي يعني تستعمل فيما فيه عبادة، فكيف يكون حكمها؟ من هذا الباب أدخل هذا الباب باب العبادات وخاصة في الطهارة، وإما أصالة ليس له دخل كلية، لأن هذا تتعلق بما له صلة بالعبادات المحضة كليا. لكن لما كان هذه الآنية ممكن استعمالها في الطهارة دخلت في هذا الباب، وإلا هذه يكون ذكرها في باب آخر خاص، باب ماذا؟ الأطعمة وما تابعها. لكن لما لا أصبح لها تعلق بالعبادة أي بالطهارة وممكن استعمالها على هذا الأساس ذكرها المؤلف في هذا الباب، وقال باب الآنية. ثم ذكر حديث حذيفة بن يمان رضي الله عنه قال رسول الله: لا تشرب في آنية الذهب والفضة ولا تأكل في صحافها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. يعني في هذا الحديث يعني ظاهره فيه النهي عن الأكل والشرب، فكان لا داعي لذكر في هذا الباب، يعني الأصل فيه لأن فيه عن النهي عن ماذا؟ الأكل والشرب في هذه الآنية، وليس لها تعلق بماذا؟ بالطهارة التي نحن بصدد الكلام عليها. إذن فما كان فيه فائدة لذكرها، لكن لعل أهل العلم ممن يرون بالقياس في مثل هذه الأمور ذكروا ذلك على منهجهم الذي يسلكوه وهو القياس، يعني قاسوا الشرب فيها والأكل فيها، قاسوا عليهما يعني استعمالها في الوضوء وفي الاستعمالات الأخرى في حد ذاتها، فظاهر النص لا يساعد على ذلك ولا وجه للقياس، لأن العلة غير معلومة. ظاهر كونها ذهب أو فضة لا يؤكل فيها ولا يشرب فيها، لو جاء النهي عن الاستعمال مباشرة مطلقا لجاء كما نهى النبي عن استعمال آنية الكفار، جاء اللفظ صريح، وهو ما قال لا تأكل فيها ولا تشرب، قال لا تستعملوها، أي استعمالا مطلقا. إذن الآن لما ننظر الآن إلى ألفاظ وكلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإذا أردنا أن نتعامل معه معاملة صحيحة نتوقف عند نهيه، لأنه قال يعني لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا فيها فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. قال كونها لهم في الدنيا ولا في الآخرة منعنا أن نأكل فيها، يعني جميع الاستعمالات الأخرى تبقى على الجواز إلا إذا جاء نص آخر يمنع صنف آخر من الاستعمال. أما ابتداء النهي عن الأكل والشرب فيها، وجاء الحديث الثاني مبينا للعلة فقال ماذا؟ فكأنما يجرجر في بطنهن الآكل فيها والشارب فيها، فكأنما يجرجر في بطنهن. فأهل العلم لما كانوا ينحون منح القياس ومنح التعليل ذهبوا إلى ذكر هذا في هذا الباب من أجل ذلك، لأن قاسوا على الأكل والشرب الوضوء فيها وسارت الأمر على ذلك. قال المؤلف رحمه الله عن حذيفة: أي أروي أو أذكر كما سلف. وحذيفة بضم الحاء المهملة فلام معجمة فمثنات تحتية ففاء، هو أبو عبد الله حذيفة بن اليمان بفتح المثنات التحتية وتخفيف الميم آخره نون. وحذيفة وأبوه صحابيان جليلان. بلال شهد أحدا وحذيفة صاحب سر رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. روى عنه جماعة من الصحابة والتابعين ومات بالمدائن سنة 35 بعد قتل عثمان بأربعين ليلة. قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة ولا تأكلوا في صحافهما. جمع صحفة. قال الكسائي: الصحفة تشبع الخمسة، فإنها أي آنية الذهب والفضة وصحافهما لهم أي للمشركين، وإن لم يذكروا فهم معلومون في الدنيا إخبار عما هم عليه، لا أنهم إخبار بحلها لهم ولكم في الآخرة، متفق عليه بين الشيخين. الحديث دليل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة وصحافهما، سواء كان الإناء خالصا ذهبا أو مخلوقا بفضة، إذ هو مما يشمله أنه إناء ذهب وفضة. قال النووي رحمه الله: إنه انعقد الإجماع على تحريم الأكل والشرب فيهما. يعني هذا النص، هذا لا تأكل وتشرب، باتفاق أهل العلم على تحريم الأكل والشرب للنساء والرجال سواسي، مع ورود النص الآخر: حل لإناث أمتي ومحرم على ذكوره. فالنص الثاني يستفاد منه الإباحة ماذا؟ المطلقة الذهب. قال حل لإناث أمتي، وقوله حل لإناث أمتي يستفاد منه جميع أنواع الاستعمالات، وحرام على ذكورها ذكور أمة، هذا تحرم جميع الاستعمالات. فجاءت نصوص أخرى منعت النساء من نوع من الاستعمال وأباحت للرجال نوعا من الاستعمال. فبالنسبة لتحريم النساء جاء هذا باتفاق أهل العلم، هذه الحرمة إجماع كما قال هو باتفاق أهل العلم، يحرم على المرأة والرجل أن تأكل أو تشرب في آنية، مع ورود النص الصريح في ذلك. وما وجدنا واحد من أهل العلم تمسك بذاك العموم وقال هذا النص شاذ بخلاف ماذا؟ النص المبيح العام، بل خصصوا الشرب في آنية الذهب والفضة. وأما الرجال فأجيز لهم اتخاذ الذهب من أجل التداوي للحاجة، من أجل التداوي. وقصة عرفجة رضي الله تعالى عنه معلومة، لما جدع أنفه اتخذ أنفا من ورق حتى يعيد الأنف إلى أصله، فإذا به أنتن عليه، فأشار عليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم بأن يستعمل ماذا؟ الذهب، لأن الذهب لا يتغير. فضة فيها نوع من الأكسدة كما يقول في الحديدات، لكن الذهب يبقى على أصله يتغير، حتى ويكون في الجرح داخل لا يتغير. ولهذا الآن العمليات الجراحية تسمى البروش وغيرها، أفضل ما تستعمله إلا هي ماذا؟ الذهب، لأنها مادة خالصة لا تتغير. يعني فهذا يدل على أن هذا التحريم لواقف في النص كيمس أخرى، وهنا يجب إعمال النصوص وعدم إهمالها ما استطعنا إلى ذلك سبيلا. ولا ندعي بكون أن هذه الأمة أجمعت على شيء أو اتفقت على شيء أن النص الوارد يرد، بل الواجب الإعمال ولم لم يعملوا. نعم فضل. قال رحمه الله: واختلف في العلة، فقيل الخيلاء، وقيل بل كونه ذهبا وفضة، وهو الصواب. يعني قيلت العلة التي اختلفوا فيها إما أن تكون الخيلاء، ولو كان الخيلاء لمنعت المرأة من استعمال ماذا؟ الذهب، وخاصة أن داء الخيلاء فيها ماذا؟ يعني يسبق إليها مع ضعفها أكثر من الرجال. فلما لم تكن العلة هي الخيلاء، وإنما لكونه ذهبا وفضة، يعني هذه سمى العلة قاصرة. لا نقول في هذا الباب هذا، لو كنا نقول بالخيلاء لوجب منع ماذا؟ جميع الأشياء التي من خلالها يصبح فيها خيلاء، ونصبح نمنع على الناس ألبسة، نمنع على الناس يعني أطعمة، نلبس عليها، لا، لأن فيها ماذا؟ خيلاء وافتخار وغير ذلك. إذن هذا دليل على أن لكونهما ذهبا وفضة لا غير. وقال حتى ولو اجتمع الذهب والفضة مع بعض في آنية واحدة يصبح التحريم باقي، يعني لأن الإناء إناء ذهب وفضة، فيخرج من ذلك ما خالطه يسير شيء، يعني كان من أواني الأخرى لكن خالطها في يسير من الشيء من الذهب وغير ذلك، فذاك يصبح الجواز. نعم فضل. قال رحمه الله: واختلفوا في المطلي بهما، هل يلحق بهما في التحريم؟ فقيل: إن كان يمكن فصلهما حرم إجماعا، لأنه مستعمل للذهب والفضة، وإن كان لا يمكن فصلهما لم يحرم. والأقرب أنه إن أطلق عليه أنه إلى ذهب أو فضة وسمي به شمله لفظ الحديث، وإلا فلا. والعبرة بتسميته في عصر النبوة، فإن جهلت فالأصل الحل، وأما الإناء المغبر بهنا فإنه يجوز الأكل والشرب فيه إجماعا. أي نعم، يعني يقول اختلف أهل العلم في المطلي بهم، يعني من طلي بالذهب والفضة. فالظاهر أن هذا الطلي شيء يسير جدا جدا جدا جدا، ولا يطلق على الإناء أنه ذهب وماذا؟ فضة. إذا بقي الإناء ماذا؟ على أصله، لأنه مجرد إدخال الإناء داخل الذهب ثم إخراج الإناء من خارج من الذهب، فتحصل له يعني شيء رقيق جدا جدا جدا لا يعد ذهبا ولا فضة، فالأصل فيه الجواز، يعني لأنه لا يسمى إناء ذهب وفضة. ورحمه الله أشار إلى نقطة حساسة، يعني العودة في مثل هذه التسميات إلى ما كان على عصر ما عصر النبي، لا بعض العصور الأخرى التي فيها إطلاقات قد تخالف الحديث وتأخذ بسببها أحكام أخرى، لكن العبرة ما ثبت في على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. تفضل. قال رحمه الله: وهذا في الأكل والشرب فيما ذكر لا خلاف فيه، وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات فهل يحرم؟ قيل: لا يحرم، فإن النص لم يرد إلا في الأكل والشرب، وقيل: يحرم أيضا سائر الاستعمالات إجماعا. ونازع بعض المتأخرين وقال: النص ورد في الأكل والشرب لا غير، وإلحاق سائر الاستعمالات بهما قياسا لا تتم فيه شرائط القياس، والحق ما ذهب إليه القائل بعدم تحريم غير الأكل والشرب فيهما، إذ هو الثابت بالنص، ودعوى الإجماع غير صحيحة، وهذا من شؤم تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فعدلوا عن عبارته، فإنه ورد بتحريم الأكل والشرب فقط فعدلوا عن عبارته إلى الاستعمال، وهجروا العبارة النبوية وجاءوا بلفظ عام من تلقاء أنفسهم، ولها نظائر في عبارتهم. قال رحمه الله تعالى: وأما غير الأكل والشرب من سائر الاستعمالات هل يحرم أم لا يحرم؟ فأقول: النص ليس فيه دلالة على تحريم غير الأكل والشرب في هذه الأواني، ليس فيه بأي وجه من الوجوه، لأنه يجوز للمسلم يعني امتلاك أنية الذهب والفضة، يعني أصالة يجوز امتلاكها، لو كان إنها لهم في الدنيا ولنا في الآخرة المقصود بما العموم، لأصبح يحرم على المسلمين امتلاك مال الذهب والفضة، واضح ولا قائل بهذا. فدلنا أن ما جاء به النص من دلالته الظاهرة هو الأكل والشرب فقط، وأما الحاق الشيء الآخر فهو زيادة على النص، يعني كلمة استعمال هذه خروج عن ظاهر النص النبوي، وهي التي الآن ذهب أهل العلم إلى زيادة التحريم على الناس بعد في سائر الاستعمالات. أما الأصل هو الوقوف على أكل والشرب فقط، وقال رحمه الله: ودعوى الإجماع غير صحيح، يعني أن هذا مجرد أن الإجماع أجمع، وهذا الأجماعات غير صحيحة، لأن النص وارد في هذا، وهذا الإجماع هو بخلاف النص إن كان، والأصل فيه غير سليم، وهذا من شؤم قال تبديل اللفظ النبوي بغيره، فإنه ورد تحريم الأكل والشرب فقط، فعادوا عبارته إلى الاستعمال وهجروا العبارة النبوية، فجاءوا بلفظ عام، وبعد ذلك حرموا ما حرموا على الناس بهذه الأقيسة. فانظروا كيف يخرجون الناس من سعة الشرع إلى ما؟ إلى ضيق الحياة كلية. يعني لو نفهم النص وأردنا أن نفهمه فهما على ظاهره، ففي قوله إنا لهم في الدنيا ولنا في الآخرة، لو كان المقصود ليس الأكل والشرب فقط يجب أن يكون تحريمهم الأشياء أكثر من الاستعمال حتى الامتلاك. وما دام أنه جاز هذا للرجال والنساء، وجدنا أن النبي صلى الله عليه وسلم في الغزو ماذا يفعل؟ الغنائم تقسم، وفيها مال من الذهب ما فيها ومن الفضة ما فيها، وتقسم على أصحابه وتعطى، دلنا أن المقصود هو الأكل والشرب، وذاك هو مقصد الشارع، فمن زاد على ذلك بأي نوع من أنواع الزيادة، إما بقياس وإما باستعمال لفظ عام، فقد ظلم واعتدى عن ظاهر النصوص، يعني وراح بها إلى أبعد ما تكون إليه. نعم. قال رحمه الله: وكأنه ذكر المصنف هذا الحديث هنا لإفادة تحريم الوضوء في آنية الذهب والفضة، لأنه استعمال لهما على مذهبه في تحريم ذلك، وإلا فباب هذا الحديث باب الأطعمة والأشربة كما قلنا من قبل. نعم، هو ظاهر أن الأقيسة هي التي دفعت بهم إلى أن يأتوا بهذا النص في هذا الباب، وإلا هو يكون باب الأطعمة والأشربة فقط. نعم. ثم هل يلحق بالذهب والفضة نفائس الأحجار كاليواقيت والجواهر؟ فيه خلاف، والأصغر عدم إلحاقه وجوازه على أصل الإباحة لعدم الدليل الناقل عنه. أيوة. نعم كما قال من قبل إيش قالوا العلة شيء؟ الخيلاء. لو كانت الخيلاء لكانت الأحجار النفيسة هذه أولى بماذا؟ بالتحريم. ودائما هكذا يقضي الناس بعقولهم الفاسدة على معاني النصوص النبوية الشريفة. ولهذا نجد أمثال من يتكلمون بعقولهم في مقابلة النصوص ويريدون أن يأتوا بأحكام لم يأتي بها الشرع، وإنما ذلك بمجرد العقل لا بالتسليم للشرع. فقالوا فكيف بالمرأة الفقيرة التي لا تملك من الذهب إلا القليل أوجب عليها الشارع فيها مال الزكاة، ومن هي من الأغنياء من تملك حجارة واحدة تشتري بها مش عارف كم من الكيلوات الذهب لا تزكي، أيعقل هذا؟ ثم يذهبون إلى بعد من ذلك، هذا يتنافع مع ماذا؟ مع عدل الشرع، مع سماعة الشرع، إلى غير ذلك مما يذهبون إليه، مع الحكمة الشرعية في حد ذاته. فذاك أمر تركه الشارع فلا تتدخل فيه مع علم الشارع، وما كان ربك ماذا؟ نسيا. يعني في هذا المضمار وما كان ربك نسيا، لكن لما يدخل الإنسان بعقله فيتعدى فيعتدي ويظلم ويصبح بعدها ماذا؟ إما أن يطرق أحكام وإما أن يوجب أحكام. فمثل هذا الآن فيما بيننا لما نعلل بالخيلاء نوجب تحريم أشياء لم يحرمها ماذا؟ الشارع، سكت عنها. وأما أن نقول بماذا؟ بطرق ما أوجبه الشارع وهو قد أوجبه من باب التعليل وغير ذلك، وهو الزكاة أوجبها في الذهب فنتركها. لماذا؟ لأنها ليس في الحجارة الماء الكريمة والماس وغيرها من الزكاة، وهذا كله يصبح ماذا؟ تعدي واعتداء على النصوص الصريح يعني في حد ذاته، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الحديث الثاني، وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. متفق عليه. وعن أم سلمة هي أم المؤمنين زوج النبي صلى الله عليه وسلم اسمها هند بنت أبي أمية، كانت تحت أبي سلمة بن عبد الأسد، هاجرت إلى أرض الحبشة مع زوجها وتوفي عنها في المدينة بعد عودتهما من الحبشة. وتزوج النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة سنة 4 من الهجرة، وتوفيت سنة 59 وقيل 62، ودفنت بالبقيع وعمرها 84 سنة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يشرب في إناء الفضة، هكذا عند الشيخين، وانفرد مسلم في رواية أخرى بقوله في إناء الفضة والذهب، إنما يجرجر بضم المثنات التحتية وجيم فراء وجيم مكسورة، والجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف وصوت البعير عند الجر، جعل الشرب والجرعة جرجرة في بطنه نار جهنم. متفق عليه بين الشيخين. قال الزمخشري يروى برفع النار أي على أنها فاعل مجازا، لأن نار جهنم على الحقيقة لا تجرجر في بطنه، لكن جعل جرع الإنسان للماء في هذه الأواني المنهي عنها واستحقاق العقاب على استعمالها كجرجرة نار جهنم في جوفه مجازا، هكذا على رواية الرفع. وذكر الفعل أعني يجرجر وإن كان فاعله النار وهي مؤنثة للفصل بينها وبين فعلها، ولأن تأنيثها غير حقيقي، والأكثر على نصب نار جهنم، وفاعل الجرجرة هو الشارب والنار مفعوله، والمعنى كأنما يجرع نار جهنم من باب إنما يأكلون في بطونهم نار. قال النووي رحمه الله والنصب هو الصحيح المشهور الذي عليه الشارحون وأهل الغريب واللغة، وجزم به الأزهري، وجهنم عجمية لا تنصرف للتأنيث والعالمية، إذ هي علم لطبقة من طبقات النار أعاذنا الله منها، سميت بذلك لبعد قعرها وقيل لغلظ أمرها في العذاب. والحديث يدل على ما دل عليه الحديث قريبة الأول. يعني كان الحديث هذا الذي بين يدينا الآن هو كان يبين لماذا جاء النهي عن ذلك، يؤكد يعني أنه لما جاء النص الأول بالتحريم فكأن النفوس لا تنزجر من النهي والبعد عنها، فجاء بما يشدد ويبين شدة التحريم، لأن النص الأول يستفاد منه التحريم، لكن النص الثاني بالتعليل النبوي فيه دلالة على شدة تحريم الشرب في آنية الذهب والفضة، وهذا ما يزجر النفوس المريضة التي تأبى أن تذل للنصوص، أن تذل للنصوص النبوية وتخضع. فمثل ما في مثل هذا الزجر هذا وهذه الشدة يدفعها إلى الانزجار، كأنه فيه تشديد من هذا الباب. ثانيا يعني ما قال فيه رحمه الله تعالى وتكلم عنه الزمخشري وغيره، هذا ما كان داعيا لذكره بالكلية هناك، حتى ولو كانت بالرفع يجرجر في بطنه النار، يتكلم عن أمر المال أمر غيبي، قال يأكلون في بطونهم النار. احنا شفنا الآن من يأكل النار في الحياة، أنتم شفتوا ولا ما شفتوا؟ هذا الصوفي يأخذ النار ويجرجرها في بطنه ويبتلعها. إذن فما الدافع أن يقول هذا لا يكون هذا مجاز وغير ذلك؟ فهذا إخبار من النبي صلى الله عليه وسلم لزجر النفوس عن مثل هذا الفعل. فمن شرب في هذه الآيات سيشرب وتجرجر في بطنه ماذا؟ النار، ويحصل ما يحصل بالماء ما يحصل بالنار. إذن فهذا كله يعني إخراج النصوص عن ماذا؟ عن ظواهرها، وفيها كأن الإنسان لما نقول لا لو ما يحصل من النار هذا، هذا كالزجر النبوي وماذا يصف في النفوس ماذا؟ الاستخفاف به. يعني لما الإنسان يصبح يقول مجاز وما مجاز وغير ذلك، فيصبح النص هذاك النص الذي سيق لهذا المعنى يعني تذهب قوته وهيبته عند السامع لها. إذن فهذا ما ذكره الزمخشري وما نقله عن الزمخشري وغير ذلك لا وسيلة لذكره، ولهذا أبقاه السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم على ظاهر النص، ولم يتكلموا على كونهم بهذا المعنى وهذا المعنى وغير ذلك. فإذا روي بالضم وثبتت الرواية بالضم فثمة ماذا؟ وجب قبول الضم، وكأنما يجرجر النار في بطنه ولا حوله، وذاك أمر ظاهر كما هي النار كما نقول احنا في حد ذاتها قد لا يجعل الإنسان يصبح الإنسان وقودها مال الناس والحجارة، والحجارة حتى تكون وقود للنار لا تكون وقود في عندنا احنا الآن في زمننا الآن، هل تكون النار نار وقود؟ وإنما الحجارة تحمى مال بالنار، ولو إذا أطلقنا وأرمينا كثير من الحجارة على النار تطفئها، فما تكون هذا؟ لم نقل مثل هذا الأمر هذا، لكن جعل الله تبارك وتعالى أن النار أصبح في ذاك الوقت وقودها الناس والحجارة. فكذلك هذه الجرجرة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فضل. الحديث الثالث وعن ابن عباس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة أيهما إهاب دبر؟ من أحاديث باب الآنية. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا دبغ الإهاب بزينة كتاب الجلد، أي الإهاب الجلد أو ما لم يدبغ كما في القاموس، ومثله في النهاية، فقد طهر بفتح الطاء والهاء ويجوز ضمها كما يفيده القاموس، أخرجه مسلم بهذا اللفظ. وعند الأربعة وهم أهل السنن أيما إهاب دبغ تمامه فقد طهر. والحديث أخرجه الخمسة، وإنما اختلف لفظه، والحديث قد روي بألفاظ وذكر له سبب، وهو أنه صلى الله عليه وآله وسلم مر بشاة ميتة بميمونة فقال ألا استمتعتم بإهابها؟ فإن دباغ الأديم طهوره. وروى البخاري من حديث سودة قالت ماتت لنا شاة فدبغنا مسكها ثم ما زلنا ننتبذ فيه حتى صار شمنا. والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيد عموم كلمة أيما إذا دبغ الإهاب، وأنه يطهر باطنه وظاهره. نعم. ثم هذا الباب هذا الحديث هذا وقعت فيه الإشكالية القائمة الآن، إعمال ظاهر اللفظ أيما إهاب دبغ فقد طهر، فهذه قد طهر يعني استعملها أكثر أهل العلم للطهارة ماذا؟ الشرعية، وهي من النجاسة. والطهارة في عرف الشارع تكون للنجاسة وتكون للتنظيف كلاهما، فترجيح أحد الأصل فيه حملها على ماذا؟ على الشرعية. لكن عندما ينظر الإنسان للنصوص في حد ذاتها وينظر إليها جيدا ويجمع النصوص في هذا الباب يجد أن المقصود من خلال هذا المعنى أي معنى الطهارة ليس ما ذهب إليه جمهور أهل العلم وهو نجاسة الميتة، يعني من الإناء نجاسة الميتة، وأنها تطهر بماذا؟ بالدبان. وإنما هذا الطهور هو كأنه شيء يساعد على إزالة أو يبسي الإناء بدون تعفن، يعني هذا طهر لأن أصل الإهاب إذا ترك على ما هو عليه ولم يدبق يتعفن ولا يصبح صالح للاستعمال. فأمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم بدبابه ليحصل المقصود بذلك، ويحدد هذا المعنى سياق الحديث الثاني الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم دباب الأديم ذكاته. فهذا النص هذا فيه دلالة صريحة على أن دباب الأديم يحل محل الذكاة، فالذكاة تبيح الاستعمال والبيع وغير ذلك مما يجوز فعله، فكذلك الدباغ يبيح ذلك، يعني في جميع مجالات الاستعمال في حد ذاته. فالآن عندما ننظر إلى هذا النص هذا ونمشي معه كما سيذكر هو في باب هذا وقوله أنه يطهر ظاهرا وباطنا، يعني هذا المحمل بالنسبة لظاهر النص بعيد، لأن لما ذكر رحمه الله تبارك وتعالى في هذا الباب سبب ورود الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة لميمون فقال هل استمتعتم بإهابها؟ هل أخذتم إهابها فانتفعتم به؟ فقالوا يا رسول الله إنها ميتة. فالصحابة رضي الله تعالى عنهم أرضاهم عندما وصل إليهم نص حرمت عليكم ماذا؟ الميتة، ففهموا منها ماذا؟ وعموم التحريم. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم ما فهمه من النص العموم ما أنكر عليهم ذاك الاستعمال، وإنما صوبهم وهو ما يسمى في باب أصول الفقه بدلالة ماذا؟ الاقتضاء، أي ما يقتضيه النص من معنى، سموها دلالة الاقتضاء. فقوله هلا إنما هي ميتة فهموا أن الاستعمال مطلقا لا يجوز، إنما تلقى حرمة محرمة كلية، فما كان منهم إلا المسارعة بماذا؟ في الإلقاء، ولم يفرق الظاهر بين شعرها ومجد عظمها وجلدها ولا غير ذلك، قالوا ميتة وألقوها مثل ما هي عليه برمته، ولم يفرقوا بأي شيء إن كان، يعني في أي نوع من أنواع الاستعمالات الأخرى ما تحل به الحياة وما لا تحل به الحياة وغير ذلك مما يذكر الفقهاء، وإنما ألقوا بها مثل ما هي عليه كاملة، لأنها يعني باغتتها المنية قبل أن يذكيها صاحبها فأصبحت غير صالحة لعموم النص. فجاء النبي صلى الله عليه وسلم ليحدد المقصود من حرمت عليكم الميتة، وهي ما سميناها من قبل لما الاقتضاء، قال إنما حرم الميتة. هذا يدل على أن جميع الاستعمالات الأخرى جائزة، لأنه لو كان فيه تمييز عن شيء غير هل أخذتم إهابة فانتفعتم به، قال يعني أكثر ما يستفاد منهما الإهابة، فقال هل أخذتم إهابة فانتفعتم به، إنما حرم أكلها. فجميع أنواع الاستعمالات الأخرى جائزة بحد ذاتها، عندما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما حرم أكلها، ثم أفادهم فائدة زيادة أن هذا الإهاب إذا دبغ فتحل فيحل محلة التذكية، وهذا بصريح النص إنما حرم أكلها يدل على أن كونها نجسة بعيد كل البعد، يعني نقول بنجاستها بعيد كل البعد، لأن أخذ الإهاب منها يقتضي ما؟ مخالطة النجاسة، لو كانت نجسة أصالة يقتضي مخالطة النجاسة، والنبي صلى الله عليه وسلم لا يأمر بأمر هذا مثل هذا، يعني أن أيديهم تخالط النجاسة هذا بعيد كل البعد، يعني أن يأمر به النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما لما كان طاهرا وإنما حرم أكلها فقط وجميع الاستعمالات الأخرى. قال هل أخذتم إهامها فانتفعتم به؟ إذن هذا حتى يدركني في هذه الأبواب الآتية في مسائل عدة يحكم عليها أهل العلم بحكم أخذوه كما قلنا أب عن جد عالم عن آخر بالتسليم له وبدون نظر. فالناظر الآن هذا، فأولا قلنا الناس هل أخذتم إهامها، فهذا الأخذ يقتضي مال المخالفة. الأمر الثاني أشار شيخ الإسلام تيمية والشوكاني رحمه الله تعالى كلاهما، وكان الشوكاني ناقل على شيخ الإسلام تيمية، يقول لو كانت نجاسة الميتة نجاسة عينية، لو كانت الميتة نجاستها نجاسة عينية نجاسة عينية ما طهرت ولو غسلناها بماء الدنيا بمياه البحار السبع يمدهم بعده مات سبعة أبحر، لأن النجاسة مات عينية، ليس بمجرد وضع الدباغ من جهة يصبح من جهة أخرى مات طاهر عقلا. هذا الدليل عقلي. لو كانت النجاسة نجاسة عينية لو غسلناها بمياه الدنيا جميعا البحار والأنهار وغيرها ما تغيرت، لأن أصلها بقي مالا ثابت باقي إهاب، فصب الماء عليه ما غيره إلى شيء آخر حتى نقول ماذا استحالة، وإنما بقي معه عليه. فهذا فيه دلالة على أن قد طهر ليس المقصود به أن قبل ذلك كان ماذا ناجسا. ثم لما نراجع يعني النصوص العديدة الكثيرة في هذا الباب هذا نجد أن القائل بالنجاسة ليس له وجه. لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم مر بماذا؟ جد أسكن فأخذ ماذا؟ بأذنه. إذن لو كان هذا الجد نجس أيجوز للنبي أن يأخذ بأذنه ليمثل للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم؟ أيجوز ملامسة النجاسة؟ هذا لا يجوز بأي وجه من الوجوه. فالآن شوف الآن النص جدي ميت أمك ميت، فشوفنا الآن نفس التعامل تعامل النبي صلى الله عليه وسلم بعدما قالهم في النص الأول هل أخذتم إهابة فانتفعتم به، فجاء فمسك هو بنفسه الميتة، فما يبقى بعد هذا إشكال في عدم نجاسة الميتة. ثم يعني وردت نصوص أخرى تبين هذا الحكم هذا وعدم نجاسة هذا الأمر هذا، كذلك ما وقع للصحابة رضي الله تعالى عنهم وارضاهم، وهم من هم يعني في معرفتهم بالنصوص الشرعية والأحكام الشرعية، لما خرجوا إلى ينبع البحر وأخرج الله لهم وكانوا في حالة جوع وأخرج لهم الله ماذا؟ عنبرا كبيرا، فيقول أمير الجماعة واضح للصحابة إنها ميتة، يعني ابتداء حكم عليها بكونها ماذا ميتة. فدلنا هذا حتى يعلم الإنسان يعني علما يقين أن اسم الميتة يطلق على ميتة البحر في الشرع وعلى ميتة البر على حد سواء، وكل يموت بحسب رغبة فيه، لو هذا تدخل البحر فتموت تصبح ميتة، والثانية تخرج من البحر تموت تصبح ميتة، كلاهما ميتة ميتة. ولهذا مجرد ما رأوها خارج البحر قالوا ماذا ميتة، لأنها فارقتها الحياة. فهذا الحكم الأولي حكموا عليها بكونها ميتة، ثم قالوا نحن جند الله وأرسلنا الله تبارك وتعالى ورسوله لهذا الغزو هذا كلوا، يعني من باب ماذا الاضطرار. فيقول الصحابي في هذا فأكلنا ودهنا حتى ثابت لنا ماذا أجسامنا، يعني فقوله الصحابي رضي الله عنه أكلنا ودهنا، يعني الضرورة كانت لازمة وبينة واضح بينة في كونها ماذا الأكل ضرورة والدهان ليس بضرورة، خاصة للدهان أنهم يدهنوا ماذا أجسامهم ليس بضرورة، وهم يصلون الصلوات، يعني الدهن من ودكها المقصود بهم يعني ثابت إليهم أجسامهم وألوانهم. فهذا فيه دلالة صريحة على أنهم كانوا لا يرون نجاسة ماذا نجاسة الميتة، ابتداء عندما جاءهم الحكم ذهبوا إلى أنها لا تستعمل بالكلية لا لكونها نجسة وإنما لكونها ماذا ميتة. فلما جاء وقت الاستعمال فاستعملوها ضرورة للأكل، لأن الرسول قال إنما حرم أكلها، واستعملوها لا لغير الضرورة للدهان، فهذا دلالة صريحة بعدم نجاسة الميتة. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم تأكيدا لهذه المعاني في كلها: أحلت لنا ماذا؟ ميتتان ودمان. فكونها ميتة لا يستلزم أن تكون ماذا؟ نجسة. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال: أحل لنا ميتتان ودمان، ففيه دمان هنا دلالة كما سيأتي بعد ذلك الرد على من يقول بنجس ماذا؟ بنجس الدم، لأنه لو كان نجسا ماذا؟ لما أحله الله للعباد، كما الميتة لو كانت نجسة لما أحلها الله للعباد. سجل هذا عندك كذلك، يعني من باب التسجيل، لو كانت الميتة نجسة، النجسة لا يحل أكلها بأي نوع من الأنواع. إذن فقال: أحلت لنا ميتتان ودمان. فالميتة هي الجراد الذي يموت رغم أنفه، والحوت الذي يموت رغم أنفه، دليل على أن الميتة ليست بنجسة، لأن الله أحل لنا أكلها. مع كونها ميتة لو كانت نجسة لما أبيح أكلها. ويلحق بهذا كذلك قوله صلى الله عليه وسلم في حديث الذباب: أشقاء إذا سقط الذباب في إناء أحدكم ماذا؟ فليغمسوه كله. يعني هذا الغمس يقتضي في بعض الأحيان ماذا؟ أن تموت داخل هذا. وهذا المأكول شيء يسير مش قليل، لو كانت نجسة لأمر بماذا؟ بإهراقها ونزعها ولا بغمسها، إلى غير ذلك من الأدلة في هذا الباب التي لا تعد ولا تحصى، يعني في بيان كونها كذلك. كلام النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل وقال لما حرم الله تبارك وتعالى اللحوم والشحوم، فقالوا: يا رسول الله أرأيت ماذا؟ شحوم الخنزير فإنه يستصبح بها وتطلى بها السفن. قال: يستصبح بها وتطلى بها السفن. قال: لا هو حرام. بقوله لا هو حرام، إيش هو؟ البيع، خاصة بعدما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم ما اقتضى تحديد معنى البيع، فقال: لعن الله اليهود حرمت عليه ماذا؟ الشحوم، فجملوها فباعوها فأكلوا أثمانها. وإن الله إذا حرم شيئا حرم ماذا؟ ثمنه. إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني هذا كل يدل على أنه سألوه عن الانتفاع بها، يستصبح بها، والاستصباح يقتضي ماذا؟ الملامسة، وتطلى بها شبه الملامسة. وهل يجوز للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أن يقرهم على هذه الملامسة ولا يبين لهم حكم هذه الملامسة وهم أثبتوا أنهم يلامسونها؟ والملامسة تدل لو كانت نجسة كان النبي ماذا؟ أقل شيء ينصح بماذا؟ بالتنظيف بعد هذا الاستعمال. فدلنا هذا على أن هذا النص فيه دلالة صحيحة بأن الميتة ليست ماذا؟ بنجسة. وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: إنما حرم ماذا؟ أكلها لا غير. واضح؟ إذن هذه النصوص كلها يعني تعطي قوة أن مذهب الجمهور مذهب خاطئ في حكمهم على الميتة ماذا؟ بالنجاسة. وكما قلت لعن الله اليهود، هذا النص هذا لما حرم الله عليهم الشحوم جملوها بعوها فأكلوا أثمانها. قلت من قبل وش قلت بالنسبة لإهاب الميتة؟ إهاب الميتة الوحيد يجوز بعد الدبغ بيعه وأكل ثمنه. واضح؟ لأنه قال: إنما حرم أكلها، الأكل استفدنا يحرم، والرسول قال: إن الله إذا حرم شيئا حرم ثمنه. إذن النص الذي ذكرناه من قبل إيش هو؟ لا إيش قلنا؟ النص ذكرناه الذي يبيع، نص هو دباغ الأدين ذكاته، هو معنى التطهير. معنى التطهير في النص هو تذكية له، فلما قال دباغه ذكاته يستفاد من هذا النص جواز بيع جلود الميتة وأكل ثمنها إذا دبغت، لأن الدباغ ينزل منزلة التطهير. واضح الآن؟ يعني هذا النص هذا، وإلى هذا ذهب ابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى في التمهيد أو الاستذكار، معلش ذاك لأنه ما كنتش عارف إن وصلنا مش جعل علامة ولا عندي هذا المبحث كاتب هذه المسائل كلها في الكمبيوتر، الكمبيوتر فتح البيت الصغير هذا، لعل الأسبوع القادم نذكر كلام ابن عبد البر يعني. واضح الآن؟ فابن عبد البر رحمه الله تبارك وتعالى لما علم هذا الحكم بهذه الصورة وجعله مزيد تذكية، وإلا لما جاز لا بيعه ولا شيء هذا، وإلا لما جاز بيعه لأي شيء كان. يعني عندما قال دباغ العديم ذكاته، ابن عبد البر سباد أن هذا الحكم فيه معنى زايد وهو جواز بيع جلود الميتة والانتفاع بها لأنه نزلها منزلة الذكاء. فقوله قد طهر معنى ماذا؟ قد أصبح صالح للاستعمال والبيع والشراء وتوابع ذلك كله. وإلا ظاهر النص الثاني لعن الله اليهود يستلزم أن الجلد إذا دبغ ماذا؟ لا يجوز بيع، يجوز الانتفاع به فقط. هذه كلها تقريبا الفوائد التي تستفاد في هذا الموطن هذا وفي هذا الباب هذا، حتى يكون طالب العلم دائما على بينة. وهذا الذي يعني جعلنا نصل إلى هذه النتيجة هو تحكيم النصوص والعودة إلى النصوص وإلى فهم ماذا؟ فهم السلف الصالح رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وكيفية تعاملهم مع النصوص. فهكذا يجب في كل مسائل العلمية أن الإنسان يراجع هذه القضايا مراجعة جيدة وينظر فيها ببيان بوضوح، يعني حتى لا يكون مقلد فيما ينهج هذا النهج العلمي في هذا الباب. واضح الآن؟ طيب فضل اقرأ الآن. قال رحمه الله: والحديث دليل على أن الدباغ مطهر لجلد ميتة كل حيوان، كما يفيد عموم كلمة أيما إذا دبغ الإهاب، وأنه يطهر باطنه وظاهره. هذا كذلك النص، هذا أي ما إهاب دبغ فقد طهر، يستفاد منه جميع الجلود سواء كان الخنزير سواء كان أي جلد من الجلود إذا دبغ أصبح صالح للاستعمال، وكما قلنا ماذا؟ للبيع والشراء ولو كان جلد خنزير. نعم. وفي مسألة سبعة أقوال: الأول يطهر كل جلد ميتة باطنه وظاهره ولا يخص منه شيء، عملا بظاهر حديث ابن عباس وما في معناه، وهذا مروي عن علي عليه السلام بن مسعود. نعم، هذا الأول يعني الآن ذكر في هذا يعني أيما إهاب دبغ فقد طهر، إيش المقصود به؟ إحنا عندنا ظاهر اللفظ بدون أي إشكالية يفيد أن هذا طهر يعني ظاهرا وباطنا، وإلا لما أصبح صح للاستعمال إذا طهر باطنه وظاهره ما الفائدة الآن؟ بقي نجس يعني أحيانا أقوال وتقال عجيبة يعني يستلزم عليه أيما إهاب دبغ فقد طهر، أن إذا فصلنا في قوله قد طهر وأردنا أن نفصل بين الظاهر والباطن وغيرها أن النجاسة باقية أصالة هي، وهذا الأصل فيه. الأصل في هذا لو قلنا دبغ فقد طهر الذي يطهر ماذا؟ الباطن فقط، وأما الظاهر باقي على ماذا؟ على نجاسته، وهذا يقتضي من الناس الملامسة، وهذا بعيد جدا. فظاهر القول الأول هو الصواب في هذا، وهو أنه طاهر ظاهرا وباطنا، يعني لا يفرق بين هذا وهذا، والأصل فيه هو طاهر يعني. والمقصود به هنا لما ننظر فقد طهر يعني أصبح صالح للاستعمال ظاهرا وباطنا. تفضل. والثاني: لا يطهر الدباغ شيئا، وهو مذهب جماهير الهادوية، يروى عن جماعة من الصحابة مستدلين بحديث أخرجه الشافعي وأخرجه أحمد والبخاري في تاريخه والأربعة والطرقي والبيهقي وابن حبان عن عبد الله بن عوكين قال: أتانا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته أن لا تنتفعوا من الميتة أو من الميتة بإهاب ولا عصب، في رواية الشافعي وأحمد وأبي داود قبل موته بشهر، وفي رواية بشهر أو شهرين. قال الترمذي: حسن. وكان أحمد يذهب إليه ويقول: هذا آخر الأمرين، ثم تركه. قالوا: فهذا ناسخ لحديث ابن عباس بدلالته على تحريم الانتفاع من الميتة بإهابها وعصبها. قلت هذا القول الثاني اللي فيه التحريم، وهو اللي قال فيه صاحب الحاشية يعني المحشي، قال وهو الأظهر. طيب هذا زيادة من نسخة أخرى قال وهو الأظهر، يعني هذا الأقوال هذا صاحب السبل قال وهو أظهر الأقوال دليلا. لكن هذا النص الثاني المذكور هذا لا يتعارض مع أصل النص الذي بين أيدينا، لأن النص الثاني فيه نهي عن ماذا؟ من عدم الانتفاع بكونه إيهاب. أما بعد دفعه إيش يصبح؟ يخرج عن كونه ماذا؟ إيهابا. ها؟ يسمى جلدا. يعني هو في الحديث الذي بين أيدينا الثاني قال ألا تنتفع من الميتة بإيهاب ولا عصب. واضح؟ كونه إيهابا لا ينتفع به ميتة يعني زيادة إنما حرم أكلها. فهذا النص في زيادة على أن الميتة لا ينتفع بها بإيهاب ولا عصب يعني انطلاقا بهذا. أما بعد دبغه وتحوله كأنه تبقى النص من عند المعنى. ولهذا الإمام أحمد محمد رحمه الله تبارك وتعالى بعدما قال به ماذا قال؟ وكان أحمد يذهب إليه ويقول هذا آخر الأمرين ثم تركه. يعني لما تبينت له النصوص من ناحية ماذا؟ النصوص العملية من حيث حياة الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم وأهل العلم قاطبة، هذا النص أن لا تنتفع بالميتة بإهاب ولا عصب، يعني الجانب العملي الذي كان عليها المسلمون سواء كانوا يعني في المدينة أو في غيرها من المدن الأخرى أو غير هذا، هو الانتفاع من الميتة بالإهاب إذا دبر. فكأن الجانب العملي هو الذي كان عليه المعول في هذا، يعني هذا الذي يعول عليه الإمام أحمد وحنبل بعدما بان له هذا النص وتبين له، فكأنه عمل هذا. لكن أنا يبدو والله أعلم أن هذا قول النبي لا تنتفع من الميتة بإهاب ولا عصب بكون الإهاب إهابا، يعني وهو إهاب لا ينتفع به، لكن بعد دبغه فهنا يأخذ حكما آخر. بعد دبغه سيأخذ حكما آخر. أن هذا الظاهر أن كان النهي عن الانتفاع بالإهاب كونه مانع إهابا، لكن النص الثاني فيه زيادة معنى وهو جواز الانتفاع به إذا مات إذا دبغ، فكأن الدبغة هو الذي أباح الاستعمال في حد ذاته. نعم. قال رحمه الله وأجيب عنه بأجوبة. الأول أنه حديث مضطرب في سنده، فإنه روي تارة عن كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، وتارة عن مشايخ من جهينة، وتارة عن من قرأ كتاب النبي صلى الله عليه وسلم، ومضطرب أيضا في متنه، فروي من غير تقييد وهي رواية أكثر، وروي بتقييد شهر أو شهرين أو 40 يوما أو 3 أيام. ثم إنه معلم أيضا بالإرسال، فإنه لم يسمعه عبد الله بن عكيم منه صلى الله عليه وسلم، وبالانقطاع فإنه لم يسمعه عبد الرحمن بن أبي ليلى من ابن عكيم، ولذلك ترك أحمد بن حنبل القول به آخرا، وكان يذهب إليه أولا كما قال عنه الترمذي. يعني أنا الشاهد هنا المخرج صبحي حسن حلاق يقول له الشيخ ناصر رحمه الله تعالى أن ذهب إلى أن الحديث مات صحيح، يعني الحديث صحيح في حد ذاته، والعلل المذكورة كلها بينها الشيخ ناصر ووضحها بأنها ليست تعديل غير هذا. فالأحسن حمله كما قلت من قبل، يعني تبقى الأصل فيه أن لا ينتفع بالإهاب من الميتة، لأن الأصل فيها الصحابة فهموا أن جواز انتفاع معه بالميتة. فالآن قلت النص هذا الذي بين أيدينا، الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا هذا المعنى ما ابتداء لما مروا على الشاة الميتة، فقال هل أخذتم إهابها فدبغتموه فانتبعتم به. إذن الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم فهموا أنه لا يجوز الانتفاع من الميت بأي وجه من الوجوه فتركوا هذا. فالنبي صلى الله عليه وسلم في النص السابق بيّن إنما حرم ماذا؟ أكلها، وأباح جميع أنواع الانتفاع الأخرى، وخص الجلد بالدباغ وهو نزل منزل مال الذكاة. إذن فدلنا أن الانتفاع بالإهاب لا يكون إلا بتذكيته، وتذكيته مال دبغ. إذن هذا النص الثاني وهو أن لا تنتفع من الميت بإهاب بلا، يعني أن لا تنتفع من الميت منها مال بشيء. الآن بعدما بين الدلالة الاقتضاء الأولى وهي التحريم هو الأكل فقط، فجاء هذا النص وعاد مرة أخرى إلى منع الانتفاع من الميتة بإهاب ولا عصب، أي لا ينتفع منها لا بإهاب ولا بعصب. يعني الإهاب كونه إهابا والعصب كونه عصبا وهي في حالة ميتة، لكن أصل الإهاب بقي طريقة لإخراجه عن كونه إهابا وتذكيته وهو ما الطهارة. ف فيبقى الإهاب ثابت على ذلك إذا دبغ جاز الانتفاع به بعد الدبغ، أما قبل الدبغ فلا يجوز والله أعلم. نعم تفضل. قال رحمه الله ثانيا لأنه لا يقوى على النسخ، لأن حديث الدباغ أصح، فإنه أخرجه مسلم وروي من طرق متعددة في معناه عدة أحاديث عن جماعة من الصحابة، عن ابن عباس الحديثان، وعن أم سلمة الثلاثة، وعن أنس الحديثان، وعن سلمة بن محبق، وعائشة والمغيرة، وأبي أمامة بن مسعود. ولأن الناسخ لا بد من تحقق تأخره، ولا دليل على تأخر حديث ابن عكيم، ورواية التاريخ فيه شهر أو شهرين معلق، فلا يقوم بها حجة على النسخ، على أنها لو كانت رواية التاريخ صحيحة ما دلت على أنه آخر الأمرين جزما. ولا يعني أنت كله يعني هذا الأمر هذا الاعتراضات بعيدة جدا جدا جدا جدا، يعني إذا صح الحديث وثبت لا يرجح بقوة حديث على حديث، لا بد من الرجوع بعد ذلك إلى قواعد التعارض والترجيح بين النصوص، لا لكون الحديث رواه مسلم بسبب رواية مسلم له والثاني ما رواه مسلم أنه يرد ويقدم ما رواه مسلم، هذا غير سليم غير سليم، يعني لا يرجح الإنسان بسبب قوة الحديث هذا في البخاري ومسلم غير هذا، لأن بعد ثبوت الصحة فكل منهما صحيحا يرجع بعد ذلك الطالب إلى أو الآل إلى قواعد التعارض والترجيح ولا يلتفت لشيء صحيح أو غير صحيح. ثانيا إذا ثبت تأخر النص يعني وجب القول به، خاصة أن هذا النص هذا فيه زيادة معنى على النص المسبق الأول هل أقدم إهابة من تبعتم به، هذا فيه معنى، والثاني فيه زيادة معنى ألا تنتفروا، يعني كأنه فيه زيادة معنى على النص الأول، وما كان في زيادة معنى يقدم على هذا الأول الذي ليس فيه هذه المعنى زائد حد ذاته، واضح الآخر مبيح وهذا ماذا حاضر فيقدم ماذا الحاضر على المبيح، يعني هذا ناهيك على أن التاريخ قالك لم يعلم صحيح أنه ثبت هذا قبل موت النبي صلى الله عليه وسلم أنه آخر ما قال وذلك. نعم تفضل. قال رحمه الله ولا يقال فإذا لم يتم النسخ تعارض الحديثان حديث ابن عكيم وحديث ابن عباس ومن معه، ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقوع، لأننا نقول لا تعارض إلا مع الاستواء، وهو مفهوم كما عرفت من صحة حديث ابن عباس. هذا الاستواء في مال الاستواء في الدلالة لا في الصحة، واضح الآن؟ لا نقول بالنص إلا إذا استوى الحديثان في الدلالة وتعارض من كل وجه، ها معنى الاستواء، ليس الاستواء أن هذا في البخاري والآخر ليس في البخاري، هذا لا يلتفت إليه كلية، هذا يلتفت إليه إذا كان البحث بحث إسنادية، يعني إذا كانت القضية قضية إسنادية ففي الحكم على الحديث بالشذوذ والاضطراب هنا وجب النظر في ماذا؟ في قوة الراوي وحفظ الراوي، ثمة نحتاج إلى هذا، لا كونه رواه البخاري أو رواه غيره، واضح الآن؟ يعني عندما نرجع إلى البحث الإسنادي ثمة نحتاج إلى القوة، إلى قوة الراوي في الحفظ وغيرها نرجح بهذا الأمر هذا، وأما بعد ثبوت الصحة فأصبحت القوة لا التفات إليها بأي وجه من الوجوه، إذن التعارض الواقع هو واقع يعني من كل وجه أي في الدلالة واقع من كل وجه، يعني حتى لا يلتبس الأمر على طالب العلم أن في كلامي هذا نوع من الإهانة. قال لأن نقول ومع التعارض يرجع إلى الترجيح أو الوقف، لأن نقول لا تعارض إلا مع الاستواء في ماذا؟ في الدلالة، يعني هذا مع هذا متعارض من كل وجه، هنا يصبح ماذا؟ النسخ. وأما إذا لم يقع التعارض من كل وجه فيرجع بعد ذلك قد يكون تخصيصا أو تقييدا أو غير ذلك بحسب الحال، وهو مفقود كما عرفت من صحة حديث ابن عباس وكثرة من معه من الرواة وعدم ذلك في حديث ابن عكيم، هذا لا يلتفت إليه، يعني هذه الطريقة تكون صالحة عند تعارض الأسانيد ثمة يحتاج الرجوع إلى قوة الراوي من حيث الحفظ، وأما إذا هذا روي بإسناد والثاني بإسناد آخر لماذا ألجأ إلى تقديم هذه الرواية عن هذه الرواية، لا يلتفت إليه، كل منهما صحيح في موطنه، لكن لو تعارضا وكان المخرج واحد وتعارضا هناك يعني إمكانية أن أحد الرواة أخطأ متبادرة، من ثم يأتي الشذوذ، الحكم على الحديث بالشذوذ، حكم الحديث بالنكارة، حكم على الحديث بالاضطرار عندما تكون مثل هذا التعارض. وأما بعد ثبوت الصحة وهذا جاء من طريق وحده وهذا من طريق آخر غير الأولى، هنا لا يلتفت إلى هذا الكلام هذا. نعم. قال رحمه الله: وثالثا بأن الإهالة كما عرفت من القاموس والنهاية اسم لما لم يدبغ في أحد القولين. وقال النضر بن شميل: الإهاب لما لم يدبغ، وبعد الدبغ يقال له شند وقربة، وبه جزم الجواري. قيل: فلما احتمل الأمرين. وهذا الذي أكد كذلك هو فعل الصحابة، إذا كان أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وأرضاه وعائشة على ما أظن أن كانت له شن فيها طعام بارك له النبي فيها فكان يأكل منها، يعني هذا الشن واضع فيه تمر وغير ذلك، أو عائشة فكانت تأكل منها وما نفدت حتى ماذا فعلت؟ ذهبت تكيلها فانتهى ذاك البركة اللي كانت موجودة في حد ذاته. يعني علاش قلت أنا المعول على هذا هو استعمال مال جل أهل العلم، جل الصحابة والقرب لا تزال جيل عن جيل مال مستعملة. إذا كل هذه الأمور تجد النبي صلى الله عليه وسلم من شأن المعلم، هذه كل الأمور هذه كلها فيها دلالة على أن المقصود ما قلت من قبل، المقصود به كإيهاب، أن لا يستعمل كإيهاب، وأما إذا دبغ فالأصل هو يعني هو ثبوت ذلك. نعم تفضل. قيل: فلما احتمل الأمرين وورد الحديثان في صورة متعارضين جمعنا بينهما بأنه نهي عن الانتفاع بالإهاب ما لم يدبغ، فإذا دبغ لم يسمى إهابا فلا يدخل تحت النهي وهو حسن. هذا هو الصواب. نعم تفضل. الثالث: يطهر جلد ميتة المأكول لا غير، ويرده العموم أيما إهاب. نعم. الرابع: يطهر الجميع إلا الخنزير فإنه لا جلد له، وهو مذهب أبي حنيفة. من أين لا جلد له؟ الحكم على الخنزير مع الجلد هل تحتاج إلى ذلك؟ تفضل. الخامس: يطهر إلا الخنزير لقوله تعالى فإنه رجس، والضمير للخنزير فقد حكم برجسيته كله، والكلب مقيس عليه بجامع النجاسة، وهو قول الشافعي. وش قلنا في هذا؟ الرجسية لا تستلزم النجاسة. أي رجسية تستلزم النجاسة، وكذلك ماذا؟ كذلك ماذا؟ النص اللي استفدنا فيه نوع النجاسة. كانوا انتبه بجماد بجلوب شحوم خنزير قال يستصبح بها وغير ذلك، كم كانت رجسا كان يقولهم مات رجس ينهاهم عن ذلك ولم ينهاهم عن ذلك، فدلنا أن كلمة رجس المقصود فيه مبعد وليس النجس، لأن الرجس وركس لها معنيان النجاسة والإبعاد، ولهذا لما جاءه بروث قال إنه ركس أي مبعد أي لا يستعمل لا كونه ماذا؟ نجس. فمن استدل على نجاسة الروث بركس هذه فغير سليم كذلك، فجعل هذه الألفاظ تحتاج إلى نظر يعني، ولهذا العودة إلى النصوص ما في قضايا هذه، العودة إلى النصوص لما نجي نأخذ هذا الكلام هذا يطهر إلا لحم الخنزير فإنه رجس، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم بالنسبة إلى شحوم الخنزير يستصبح بها وتطلع بها السفن، لو كان حب نجاسة ثابتة كان يقول مثل ما قال المولى عز وجل ماذا؟ فإنه ماذا؟ رجس. لا يجوز مثل هذا الاستعمال، وإنما حرم البيع فقط وبقي الاستعمال على ما هو عليه. نعم. السادس: يطهر الجميع لكن ظاهره دون باطنه، فيستعمل في اليابسات دون المائعات، ويصلى عليه ولا يصلى فيه، وهو مروي عن مالك جمع منه بين الأحاديث لما تعارضت. بنية عام هو لما دبغ الظاهر ما الباطن، إذا يطهر الجميع فأصبح ظاهرا وباطنا، هو الذي يبغي شو الباطن، فالواجب يقول أنه يستعمل مش الظاهر والباطن اللي يستعمل. تفضل. السابع: ينتفع بجلود الميتة وإن لم تدبغ ظاهرا وباطنا، لما أخرجه البخاري من رواية ابن عباس أنه صلى الله عليه وسلم مر بشاة ميتة فقال: هل انتفعت بإيهابها؟ قالوا: إنها ميتة. قال: إنما حرم أكلها، وهو رأي الزهري، وقد أجيب عنه بأنه مطلق قيدته أحاديث الدباغ التي سلمت. هذا هو الحديث، هذا بهذا المعنى، هو بنفس المعنى في حديث ماذا؟ ابن عكيب. واضح؟ قال: هل انتفعتم بإيهابها؟ لا تنتفعوا معه بإيهاب، فدليل على أن المعنى المسلط ابتداء على الإيهاب في حد ذاته، وجاء المعنى الزيادة دبغ، فخذتهم. فبعد الدبغ يخرج عن كونه إهابا ويجوز استعماله، والله أعلم. وإلى هذا القدر نكتفي، وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.